سيدي واقول بي عرب حبيبي اللي ساكن قصادي حبيبي Bye. تحت وسط الزحام ما حد حاسس بي، عايز اجري اجري اجري وارجع اطول، الناس يقولوا حسن بس في طريق الموت ما بين فرح وشموت، بس في طريق النور ما بين فرح وشموت، وانا في طريق مهجور منوره الدور، وانا في طريق مهجور منوره الدور، ولقيتني فايتان جنب بابه، لا هو داري قلبي ولا اللي نابه، ولقيتني فايتان جنب بابه، لا هو داري قلبي ولا I'm